بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة واستقامة على الأمر وثباتا عليه إلى أن نلقاك. أما بعد، فنحن مع دروس وتعليقات مختصرة على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة سميت بالواسطية لأن الذين سألوه أن يكتبها من أهل واسط، وهي مدينة معروفة في تلك البلاد، واسط من المدن المعروفة في بلاد الشام والعراق، فسميت بذلك وليست من الوسط، لأن الشيخ رحمه الله تعالى بين في هذه العقيدة أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف والفرق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كتب هذه الرسالة حررها تحريرا دقيقا، بمعنى أنه اختار ألفاظها وعباراتها بعناية، لأنه يريد أن يختصر عقيدة. ومن ثم فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدى لهذه العقيدة خصومه لما جرت المحنة بينهم وبينه، وقالوا أنت عندك انحراف في العقيدة، وآذوه وسجن رحمه الله تعالى. فقال لهم أنا عندي عقيدة كنت كتبتها منذ سنوات، ثم أمهلهم فترة من الزمن أن يجدوا فيها حرفا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرت على إثر ذلك مناظرة تسمى مناظرة حول العقيدة الواسطية، وهذه المناظرة أيضا مطبوعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وجرى بينهم وبينه نقاش وتحداهم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية حرر هذه العقيدة تحريرا دقيقا، اختار الأدلة والعبارات بعناية دقيقة. شيخ الإسلام في هذه العقيدة لم يذكر كل المسائل، لأن المسائل العقدية كثيرة ومتعددة، وإنما ركز على المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. المسائل التي لا يوجد عليها خلاف كبير لأنها معلومة لم يذكرها، وإنما ذكر ما وقع فيه خلاف. وهذه العقيدة التي هي العقيدة الواسطية كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية ليتعلمها المسلم، لأن تعلم مسائل الدين ينبغي أن يكون أولا من خلال دلائل الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يكون من خلال الردود على أهل البدع والمخالفين. فهو في هذه العقيدة أراد أن يقدم للناس خلاصة المسائل المهمة في باب العقيدة، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أحسن. هنا الشيخ افتتح هذه الرسالة بالحمد لله، طبعا بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والحمد كما هو معلوم هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحق، يعني الحمد لله. لما تقول الحمد لله فالمقصود به أن تذكر محاسن المحمود وهو الله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله. إذا جمع الإنسان بين ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم فهذا هو الحمد. وقوله الحمد أي كل الحمد لله سبحانه وتعالى. من الناس من يشكر أو يحمد على شيء، لكن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. بأي شيء هنا علقه؟ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع الصحيح، ودين الحق هو العمل به. فتجد الدين الإسلامي يجمع بين العلم وبين العمل، بين المسائل العلمية التي يتعلمها المسلم من عقيدة وأحكام وغيرها، وبين العمل الذي هو التطبيق ليظهره على الدين كله بالحجج والبراهين. وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في كتاب الله عز وجل كثيرا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من يشهد؟ الله يشهد. من يشهد أن رسول الله صادق؟ الله يشهد. من يشهد أن هذا القرآن حق؟ الله يشهد، والملائكة يشهدون، والرسل يشهدون، والصديقون كلهم يشهدون. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، فذكر الشهادة إلى الله مؤكدة إقرارا به وتوحيدا له. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها ومقتضاها أنه لا معبود بحق إلا الله. توجد في الدنيا معبودات وآلهة كثيرة لكن كلها باطلة، أما المعبود الحق فهو الله وحده لا شريك. فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له إقرارا به وتوحيدا تأكيد للنفي والإثبات. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله ذكر الميزان الدقيق الذي يجب أن يكون عند المسلم، وهو في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي له ألا يقع لا في إفراط ولا في تفريط. فمحمد عليه الصلاة والسلام نقول هو عبد الله وليس إلها يعبد من دون الله، فلا يجوز أن يستغاث به ولا أن يدعى به ولا أن نغلو فيه ولا أن نصنع ما صنعت النصارى الذين غلوا في عيسى بن مريم حتى جعلوه ربا وإلها ومعبودا يدعونه من دون الله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا أمته أشد التحذير. هذا غلو فيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني قال ورسوله أي حتى نرد على الذين جفوا بالنسبة لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هو رسول الله تجب محبته وطاعته والتحاكم إليه وتقديم قوله على كل قول. فرسول الله هو رسول الله، هو أفضل العالمين، هو سيد ولد آدم، فنعرف له مكانته ولا نجف فيه كما يصنع أهل البدع الذين يردون سنته ولا يقتدون به وهكذا. فأهل السنة والجماعة يقولون هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة من الله على رسوله هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من الملائكة. والجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله هو أمر الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك من السنة أن تقول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، لما يقول آله وأصحابه يكون آل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم قرابته، لأن آله قيل هم قرابته الذين تحرم عليهم الصدقة، وقيل هم قرابته اللي هم من هو أوسع من ذلك، وقيل آله هم أتباعه. لكن عند العطف لما تقول آله وأصحابه ومن سار على نهجهم يكون آله هنا هم قرابته وأصحابه. ثم قال وسلم تسليما مزيدا. بعدين الشيخ قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام أهل إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فوصفهم بعدة ألقاب. أولا قال فهذا اعتقاد، والعقيدة هي ما يعقد عليها القلب. كل ما يعقد عليه القلب من مسائل علمية وإيمانية تسمى عقيدة. ما هذه العقيدة؟ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الفرقة هي التي جاء فيها بالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهي ناجية يوم القيامة، وهي منصورة في الدنيا إلى قيام الساعة، وهذا قائم والحمد لله. وستبقى هذه الطائفة المنصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من هي هذه الطائفة المنصورة؟ القول الراجح فيها أنهم مجموعات وليست جماعة واحدة، يعني ليست فئة واحدة في مكان يقال عنها إنهم هم الطائفة المنصورة، وإنما الطائفة المنصورة أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، وهؤلاء يوجدون في أماكن متفرقة، قد يكثرون في مكان دون مكان، لكن والحمد لله تجدهم في أماكن متفرقة. وإن جاءت الأحاديث أنه في آخر الزمان سيكون أعظم تجمع لهم في بلاد الشام، كما قال صلى الله عليه وسلم وهم أهل الغرب، وهذا وارد في فضائل بلاد الشام. أهل السنة والجماعة هكذا اللقب، أهل السنة والجماعة. والسنة هنا المقصود بها العموم، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة كله يسمى سنة، لأن السنة لها ثلاث اصطلاحات. السنة عند ذكر الأدلة في أصول الفقه تكون في مقابل القرآن، فنقول من دلائل الأحكام أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. الاصطلاح الثاني للسنة عند الفقهاء، وهذه تكون في مقابل الواجب، فنقول هذا واجب وهذه سنة. الواجب يجب الإتيان به، والسنة يثاب من أتى بها لكن لا يعاقب إذا لم يأتي بها. الاصطلاح الثالث أن يقصد بالسنة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فما جاء به كتاب الله وما جاءت به سنته قولا وفعلا وتقريرا وما أجمع عليه السنة أهل السنة وما كان عليه الصحابة كله هذا يسمى السنة. فإذا أطلق قيل أهل السنة فالمقصود به هؤلاء الذين يأخذون بهذه كلها، والجماعة المقصود بهم الجماعة الذين أجمعوا على مسائل الدين، فالإجماع أحد الأدلة الشرعية، وأهل السنة أجمعوا على مسائل، فمن ثم يسمون أهل الجماعة، وهذا أحد إطلاقاتها. والثاني أنهم الذين اجتمعوا على إمام شرعي يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال الجماعة، ولا يجوز الخروج على الجماعة إذا اجتمعوا على إمام شرعي. الثالث الجماعة هم جماعة أهل السنة، ففي كل مكان أو في كل قطر وفي كل زمن بعد وقوع الاختلاف في هذه الأمة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن هناك أناس اجتمعوا على السنة فيسمون بالجماعة، يسمون بالجماعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله عن الفتن التي ستجري قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ففصل هنا بين الجماعة والإمام، الإمام الشرعي هنا، والجماعة جماعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وهؤلاء هم الذين اصطلح عليهم فيما بعد باسم السلف. لما مضت القرون الأولى ووقع الافتراق والاختلاف صار أهل السنة والجماعة يسمون بالسلف، لأنهم الذين وافقوا كل من كان من الخلف وافق السلف قيل عنه إنه يسير على عقيدة السلف، فصار مصطلح السلف معادلا لمصطلح أهل السنة والجماعة، يقابله الخلف، وهؤلاء الذين وهؤلاء هم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. وهذه المصطلحات كلها والحمد لله تدل على مدلول واحد. ما أساس هذا الاعتقاد؟ يقول شيخ الإسلام تيمية ما أساس، ما هو اعتقاد أهل الفرقة الناجية؟ قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو تعريف الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. فشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة هذا الاعتقاد يرجعنا إلى التأصيل الصحيح للعقيدة، خلافاً لطرائق المتكلمين والمتفلسفين اللي يبدأ لك بالبحث والنظر والعقل ومقدمات العلوم والمقدمات المنطقية وغيرها. الإسلام يتجاوز هذه الأشياء كلها ليخاطب الإنسان مباشرة فيقول له المسائل والأصول التي يجب الإيمان بها هي هذه الأركان الستة، وهذه الأركان الستة هي أركان الإيمان. وفي حديث جبريل أضيف إليها أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأضيف إليها الإحسان وهو على درجتين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه الثلاثة الإسلام الإيمان الإحسان هي التي يجمعها دين الإسلام، وهذا هو الدين بكل سهولة وبساطة يحفظها الصغير والكبير. ولما نقول إن أركان الإيمان هي ما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل ونقلها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه الأركان هي التي تجمع المسائل التي يحتاج إليها الإنسان على هذه الأرض. ما الذي يحتاج إليه الإنسان على هذه الأرض؟ يحتاج إلى أن يؤمن بهذه الأشياء، إذا تحققت استقر له الأمر، أن يؤمن بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يؤمن بالملائكة مدبرين لهذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى على تفصيل سيرد إن شاء الله تعالى، يؤمن بالكتب التي أنزلها الله ويؤمن بالرسل جملة وتفصيلا، ويؤمن بالبعث بعد الموت. وهنا البعث عبر بعبارة البعث بعد الموت ولم يقل اليوم الآخر، ليحدد أن المقصود بعث الناس من قبورهم، والبعث هو إخراج الناس مرة أخرى. لماذا؟ لأن اليوم الآخر كلام عام، الإيمان باليوم الآخر، لكن من خصائص اليوم الآخر الذي تميز به أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الناس سيبعثون بأرواحهم وأجسادهم. تجد فيه من الناس مثل بعض المتفلسفة وغيرهم يؤمن لك بالمعاد، لكن يؤمن بمعاد الأرواح، وهذا حتى عند التناسخية أنها الروح الطيبة تروح الرجل طيب، والروح والرجل الخبيث تروح روحه إلى حيوان أو غير ذلك. بعض المتفلسفة يقول فيه معاد، بس فيه معاد روحاني، معاد تخييلي، يعني معاد روحاني فقط. لا، أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول لا، بالبعث، معاد جسماني، يبعث الناس يخرجون بأجسادهم من قبورهم ويكون الحساب ثم الجزاء، فهو بعث حقيقي للروح وللجسد. ثم ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، فهذه هي أصول الإيمان التي عليها أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله، قال ومن تبعيضية هنا، لأنه لم يذكر كل قضايا الإيمان بالله. الإيمان بالله فيه أولا توحيد الربوبية بدلائل، فيه ثانيا توحيد الألوهية وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله بأركانها وشروطها وقضاياها ولوازمها ونواقضها، لم يتكلم عنها، وإنما ذكر من الإيمان بالله ما يتعلق بالأسماء والصفات. إذن عندنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الشيخ ركز على مسألة الصفات وابتدأ بها، السبب لأنها هي التي وقع فيها الخلاف الكبير، فهو ركز عليها لأن الإيمان بالأسماء والصفات هو الذي ميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع الذين خاضوا في هذا الباب على ضلالة. فقرر قاعدة عقيدة أهل السنة والجماعة، فماذا قال؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. الإيمان في باب الأسماء والصفات يقوم على أننا نثبت ما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز، والآيات كثيرة في باب الأسماء والصفات في القرآن العظيم، بل كله من أوله إلى آخره لا يكاد يخلو من ذكر الأسماء والصفات. ذكرت فيه أسماء الله، حتى إن بعض العلماء قال حديث البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة موجودة في القرآن، فمن حفظ القرآن فقد حفظها. فأسماء الله وصفاته في القرآن العظيم فصل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الرحمن على العرش استوى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات. ولسنا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي وصف نفسه، ورسوله هو الذي وصف ربه سبحانه وتعالى. أهل السنة يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا هذه القيود؟ أليس الأصل أن يؤخذ بدلائل الكتاب والسنة؟ نقول بلى. فلماذا هذه القيود؟ قال لك احتاج إليها أهل السنة والجماعة بعد وقوع الانحراف، لما نشأ التعطيل، لأن وجد فئات من الجهمية في عهد مبكر عطلوا الله على أسماء وصفاته، وقالوا لا نصفه بالأسماء ولا بالصفات لأن الصفات تجسيم، ولا يجوز أن نشبه الله ولا أن نجسمه، فعطلوا الله عن صفاته. وهؤلاء الذين عطلوا الله عن صفاته مثل الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات وأثبتوا لله الأسماء فقط، لكن بدون دلالة على معاني، عليم لكن بلا علم، يقول لك قدير لكن بلا قدرة، وهذا هو عين التعطيل. ثم تأثرت بهم فئات من الأشعرية وغيرهم فنفوا عن الله غالب الصفات، ولم يثبتوا إلا عددا محدودا أثبتوها لأن العقل دل عليها لا لأن الشرع دل عليها. أثبتوا السبع صفات قالوا لأن العقل دل عليها، لأنه لو كان دليلهم الشرع لكانوا مثل أهل السنة والجماعة يثبتون جميع ما ورد في الكتاب والسنة، لكن هؤلاء اقتصروا على هذه السبع ونفوا ما عداها متأثرين بطرائق الجهمية. كما أن هناك في مقابل المعطلة والجهمية أناس غلوا في الإثبات، طبعا هم أقل لكن غلوا في الإثبات إلى حد أن شبهوا الله بالبشر، وهذا لا شك انحراف وكفر كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فأهل السنة يثبتون لله جميع الأسماء والصفات، لكن قال من غير تحريف ومن غير تعطيل، والتحريف هو الميل بالنصوص عن معاني، ويكون التحريف في اللفظ وفي المعنى، وأحيانا يكون في اللفظ والمعنى. مثل ذلك الذي يقول في قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال بعضهم: استوى معناها استولى، استولى وملك. فنقول هذا خطأ، الله مالك الملك، فهل كان قبل ذلك غير مالك للعرش ثم ملكه؟ لأن الله يقول: ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فنقول هنا قولهم استولى تحريف، وإنما الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معناه مختصرا. فهذا التحريف. ومن التحريف ما هو تحريف معنوي، يثبت النص لكن يؤوله، فيقول لك مثلا: إن الله يحب المحسنين، بدل أن يثبت هذه الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته، يقول لك: هذه المحبة المقصود بها الإنعام إلى الناس، إنعام الله إليهم. فنقول: الإنعام من آثار المحبة، من آثارها أن ينعم الله على عبده، لكن ليست هي الصفة، بل أهل السنة والجماعة يقولون هي تقوم بالله عز وجل. ولا تعطيل، التعطيل في اللغة هو الخلو، ولهذا يقول يقال جيد عاطل، يعني بالنسبة للمرأة يعني ليس فيه حلي، ليس فيه حلي، يقال عنه جيد عاطل ليس فيه حلو. والمقصود بالتعطيل هنا تعطيل النصوص عما دلت عليه. النص من الكتاب والسنة دل على صفات لله فيعطله، وهؤلاء الذين يعطلون يجمعون بين تعطيل الله عن كماله، هذه واحدة، الثانية تعطيل النصوص عن دلالاتها. ثم إن هؤلاء الذين عطلوا شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، لأن العلماء يقولون كل معطل ممثل ومشبه. لماذا؟ لأنه لا يعطل إلا بعد أن يشبه. تم معي ولا لا؟ المعطل متى يعطل؟ لما يأتي مثل قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أو قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. يقول لك: كيف يعني الله له وجه مثل أوجه المخلوقين؟ فيشبه أولا، ثم يقول: هذا لا يليق بالله، هذا يجب تأويله. فهو شبه أولا وعطل ثانيا. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون النصوص عن مدلولها، ولا يعطلون الباري عن صفات كماله، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف أن يثبت الصفة ويقول: كيفيتها كذا وكذا، فيضع لها كيفية يتخيلها. أهل السنة والجماعة لا يكيفون، يثبتون لله الصفات ويعتقدون أن لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله، لكن هم لا يكيفون. كما أنهم أيضا لا يمثلون صفات الله بصفات خلق، لا يقول: لله يد كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يقولون: لله يدان، ونثبت هذه الصفة كما يليق بجلال الله وعظمته. فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل والتحريف وبين أهل التكييف والتمثيل. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد للتمثيل والتكييف، وهو السميع البصير إثبات لهذين الاسمين ولما دل عليه من الصفات، وفيهما رد على أهل التعطيل والتحريف. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وهذه الخلاصة، يصفون الله بما وصف بنفسه لكن لا يحرفون النصوص، وهو تحريف للكلم عن مواضعه. لا يلحدون لا في أسماء الله ولا في آياته، لأن الإلحاد يكون فيهما. الإلحاد قد يكون في أسماء الله، والإلحاد هو الميل بها عن معانيها الصحيحة، هذا هو الإلحاد. ومنه اللحد لأنه يميل عن سمت القبر. فأهل السنة لا يلحدون لا في الأسماء والصفات فيحرفونها ويعطلون الله سبحانه وتعالى عن كماله، وهذا يسمى إيش؟ تحريف في الأسماء والصفات، إلحاد في الأسماء والصفات. ولا يلحدون في آياته وهي القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يثبتون ما دل عليه من المعاني الصحيحة، لكن لا يلحدون بهذه الآيات فيؤولونها التأويل الباطل. وعليه فالإلحاد أحيانا يكون في أسماء الله وصفاته، وأحيانا يكون في أسمائه، وأحيانا يكون في آياته، ثلاثة أنواع. فمثلا قول الجهمي أو المعطل: الرحمن على العرش استوى، معناه استولى. نقول هذا فيه إلحاد في أسمائه وآياته، في أسمائه لأنه حرف صفة الاستواء لله عز وجل، وفيه إلحاد في آياته لأنه حرف قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. أنتم معي أيها الإخوة؟ إذن مش نقول عنه في هذه الحالة؟ جمع بين الإلحاد في أسمائه وآياته. ذلك الذي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الذي ينزل ملك من الملائكة، نقول عنه هذا إلحاد في أسماء وصفات، لأنه عطل الله عما ثبت له من صفة الكمال. وذلك الذي يحرف آية كما يفعل المعطلة، لكن ليست هذه الآية في باب الأسماء والصفات، نقول عنه هذا إلحاد في آياته فقط، مثل الذي يحرف نصا من نصوص الأحكام الشرعية، نقول هذا إلحاد في آياته. قال الشيخ: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ثم قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أمرا مهما جدا، وهو قوله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. وهذه الأمور هي التي تدل على أن التمثيل والتكييف باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له، والسمي هو المسامي والمشابه والنظير، فالله سبحانه وتعالى لا يستحق أحد أن يسمى باسم مثل اسمه، لا يساميه أحد. انتبهوا، الاسم الحقيقي لله، وهناك من الأسماء ما تكون كمالا لله عز وجل لكنها نقص في المخلوق. ومن الأسماء ما قد يسمى بها المخلوق لكن على وجه الناقص، فالله هو الملك، ومن المخلوقين من هو يسمى بالملك، لكن الملك الحقيقي والملك الحقيقي هو الله. أما هذا فملكه ناقص قاصر محدود. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير. قال هنا لا سمي له ولا كفء له، والكفء هو المساوي 100%. لا، ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك على كل شيء قدير، والمخلوق مهما كانت قوته فهو مخلوق ناقص. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وهو الكامل في أسمائه وصفاته، ولا ند له أي لا مثل له، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فلا يجوز أن تقيس الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الأحكام الشرعية، ولا في باب العبادة والطاعة، لا يقاس الله بخلقه. وأكبر خطأ وقع فيه الفلاسفة والمتكلمون أنهم انطلقوا من قياس الخالق بالمخلوق، فصاروا يعاملون الخالق كما يرون أنه ينبغي أن يعامل المخلوق، فيقول يجب على الله كذا، الله يفعل كذا، لماذا لا يفعل كذا؟ نقول الله لا يقاس بخلقه. ومن ثم كان الضلال الكبير الذي وقع فيه هؤلاء هو قياس الله بخلقه، كما وقعت المعتزلة والمتفلسفة والجهمية، فلما قاسوا الله بخلقه عطلوا الله عن كماله وحرفوا دينه. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل، إذا أمر وحكم لا يسأل لأنه مالك الملك، لكنه سبحانه وتعالى له الكمال، فهو غني عن خلقه، ولا يظلم ربك أحدا. فلا يجوز لأحد في عبادته ومعرفته بربه سبحانه وتعالى أن يقيس الله سبحانه وتعالى بخلقه. ثم قال شيخ الإسلام فإنه أعلم بنفسه وبغيره. لاحظوا معي، ذكر شيخ الإسلام 4 قضايا. قال الله أعلم بنفسه وهو غيب، فمن الذي يخبر عن هذا الغيب غير عالم الغيب سبحانه وتعالى؟ أعلم بنفسه، إذا كان الله عز وجل بالنسبة لنا غيبا فمن الذي يخبرنا عن الله؟ عقول البشر، الفلاسفة القاصرون، لا يمكن لهؤلاء أن يصلوا إلى نتيجة، ولما خاضوا بعقولهم ضلوا ضلالا مبينا، لكن الذي يخبرنا عن الله هو الله. وأعلم بغيره، حتى بغيره، لأنه هو مالك الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أعلم بغيره وبما يصلح له. ثم قال وأصدق قيل، أصدق قيل، نعم، ومن أصدق من الله حديث. فهل يمكن أن يكون العقل أصدق من كتاب الله عز وجل حتى تقدم العقول على دلائل الكتاب والسنة؟ لا والله. من أصدق قيلا من الله؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى وأخبر. الرابعة وأحسن حديثا، القرآن والآيات القرآنية فيها من البيان والبلاغة والفصاحة والإعجاز ما لا يقاس أبدا بكلام الخلق. ومن ثم تحدى الله بهذا القرآن الخلق والتحدي باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا هناك أحسن ولا أجمل من حديث القرآن عن القضايا والمسائل. لما يأتي الخبر عن أسماء الله وصفاته ليس هناك أحسن حديث مما جاء في كتاب الله. لما يأتي الحديث عن قصص الأنبياء ليس هناك أحسن من القصص التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه. وهكذا في خبر الغابرين وفي الأحكام الشرعية، ومن أحسن من الله حديثا. وأراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقرر أصلا أنه لا يمكن أن يكون كلام الفلاسفة ولا كلام المتكلمين ولا قضاياهم العقلية ولا المنطق اليوناني ولا الفلسفة القديمة ولا الحديثة يمكن أن تكون أحسن مما في كتاب الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. إذن كلام الله حق، وما جاء به رسله حق، لأن الرسل صادقون ومصدقون، لأن الله نزههم. لاحظوا معي، الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، مما يقوله الكفار وغيرهم الذين يقولون لله ولد كما تقول النصارى. المشركون يقولون الملائكة بنات الله، وكل العقائد الوثنية مبنية على هذا الأصل. إيمانهم بالله مبني على الولدية والتشبيه وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عما يصف به هؤلاء. قالوا: وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما أتوا به. فالرسل صادقون مصدقون. ومن ثم فإن المنهج الشرعي عند المسلمين يبنى على إثبات الرسالة. فإذا ثبت أن هذا رسول الله وأقر المسلم بأن هذا رسول الله، إذن كل ما أتى به هذا الرسول هو صادق فيه مصدق. وهذا هو الفرق الكبير بين المسلمين، بين أهل السنة والجماعة وبين من عداهم. نحن عندنا مصدرية لديننا ولعقيدتنا، مصدرية يقينية، قرآن مقطوع به معجز واضح البيان، ذكر مبارك بين مبين، وهذا هو مصدرنا في جميع أحكامنا، أمورنا العقدية وأمورنا التشريعية وأمورنا التنظيمية وحياتنا من أولها إلى آخرها مبينة في هذا القرآن. وعندنا أيضا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ثبت وصح عنه. هذان هما المصدران اللذان نتلقى عنهما أمور حياتنا من أولها إلى آخرها. ما عدا ذلك ينظر فيه، كل ما يأتي البشر ينظر فيه، ما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، ما خالف الكتاب والسنة رددناه، ما كان من أمور المباحات سكتنا عنه. ولهذا تجد لما تأتي للعلوم القائمة اليوم على وجه الأرض تجدها ثلاثة أقسام: قسم منها علوم صحيحة، وهذه على رأسها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الدين المحفوظ، فهذا هو العلم الشرعي الصحيح، سواء كان خبرا عن الله أو الغيب أو التاريخ القديم للكون أو التاريخ المستقبلي للبشرية، هذا كله عندنا مدون وواضح المعالم. حقائق الشريعة والأحكام الشرعية هذه كلها حق، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو باطل، ويجب أن نعلم أنه باطل وأن ندفع هذا الباطل، وهو كل ما ضاد ما جاء به الكتاب والسنة فهو باطل، لأن بيان بطلانه أساس من أسس المنهج القرآني. بعض الناس في الأزمنة المتأخرة من خلال التعايش العالمي يقول ادعو إلى التوحيد لكن اترك الآخرين، نقول لا، لا يتم بيان التوحيد إلا برد الشرك ونقضه. النصارى مثلا ينتمون إلى كتاب وإلى عيسى، لكن كتابهم ودينهم محرف ومنسوخ، محرف بإقراركم ومنسوخ، ومقتضى أنه حتى لو كان لم يحرف فقد نسخ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دينكم قائم على الشرك الأكبر، وهو القول بتعدد الآلهة وعبادة البشر من دون الله، عبادة المسيح ابن مريم. ومن ثم لما يأتي في كتاب الله عز وجل مثل قول الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، كانا يأكلان الطعام، هذه تنقض هذه العبودية لغير الله، هذا شرك أكبر، هذا يدل على كفر النصارى، الكفر اليقيني الذي لا يجوز لمسلم أن يشك في كفرهم، هذه حقائق الدين ولا يملك أحد أن يغيرها. التعامل مع النصارى أهل الذمة حفظ هذه قضية أخرى. إذن عندنا العلوم ثلاثة: علم دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني علم باطل، الشرك، السحر، كل ما خالف الشريعة فهو باطل. القسم الثالث من العلم هو العلم المباح، وهو الذي هو العلم المادي والتقنيات وغيرها، فهذه الأصل فيها الإباحة، والأمة مطلوب منها أن تكون قوية فيها، وهذه العلوم هي بحسب اتخاذها وسيلة، فإن كانت وسيلة في الخير والمباح فهي خير ومباح، وإن كانت وسيلة على الضد من ذلك فهي شر بحسب ما تستخدم. فرسل الله عليهم الصلاة والسلام عندنا صادقون مصدقون فيما أتوا به، فمن ثم نحن المسلمون لدينا مرجعية، مرجعية عقدية تشريعية أخلاقية، ليس عندنا أي مرجعية أخرى، وهذه المرجعية هي في كتاب الله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من البيان. نعم يا شيخ. وهو سبحانه قدم عظيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، وهذه قاعدة بين النفي، أحسن، بين النفي والإثبات. في كتاب الله عز وجل يجمع بين النفي والإثبات. انتبهوا، الإثبات، شوف كل النصوص فيها إثبات، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، أنزله بعلمه، قد سمع الله قول التي، هذه كلها في إثبات وستأتي أمثلتها. وفيه نفي، النفي مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، هذا نفي. لكن النفي الثابت لله عز وجل هو الذي يدل على كمال ضده، فإذا نفى عن الله العجز فهو دليل على كمال القدرة، وإذا نفى عن الله السنة والنوم فهو دليل على كمال الحياة والقيومية، وهكذا. نعم يا شيخ. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، أحسنت. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، ما في طريق آخر، سدت الطرق إلا ما جاء به الرسل، وبالنسبة لهذه الأمة سدت الطرق كلها إلا ما جاء به النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما في طريق آخر. إنه الصراط المستقيم، وهذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي السلسلة التاريخية التي نعرفها. اليوم في تاريخ الجغرافيا البشرية وفي تاريخ ما يتعلق بالإنسان وأصله نظريات لا تعد ولا تحصى، نظريات تطورية وداروينية وكلها نظريات إلحادية. نحن عندنا شيء اسمه سلسلة التاريخ لنشأة الكون، لنشأة الإنسان. فعندنا مثلا قضية نشأة الإنسان مقطوع بها واضحة مثل الشمس، لا تحتاج إلى تلك النظريات التي إلى يومنا هذا يكتشفون ما يسمى بجماجم، ويقول لك هذه لها 25 مليون سنة، 40 مليون سنة، وهذا يدل على نظرية التطور، وهذا كله هراء. نحن عندنا إنه هذا الإنسان إنسان ليس متطورا، وإنما خلقه الله بيده، آدم خلقه الله بيده من طين، ونفخ فيه من روحه، وأسكنه جنته في السماء، وكلفه، وخلق منه زوجه، ثم أهبط إلى الأرض. إذن نظرية نشأة الإنسان عندنا مثل الشمس واضحة، وآدم كان نبيا، والقول بالبدائية إنه الإنسان كان بدائيا لا يعرف شيئا هذا كذب، ليس عليه دليل. آدم أكرمه الله وفضله وعلمه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني علم الله آدم الأسماء ثم هذه الأسماء عرضها على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، جبل، شجرة، حجر، شمس، قمر، عرضها على الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. لم يعرف الملائكة، قالوا لا علم لنا إلا ما عندك. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فإذا بآدم يقول هذا شجر، هذا حجر، هذا كذا، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في كتب التفسير فعلمه حتى الفسوة والفصية، لأنه قال كل شيء. إذن آدم لم يكن بدائيا، نزل من السماء وسكن الجنة وكلمه ربه كفاحا وأهبط إلى الأرض، يعني آدم على القول الصحيح نزل من الأرض من السماء إلى الأرض، شخصية متميزة ما هي بدائية مسكينة كما يقول هؤلاء. ثم هذه السلسلة بدأت بآدم عليه السلام معه الهدى والنور من الله والتوحيد والعلم بالله وعبادة الله وحده لا شريك له، وربى ذريته وذرية مع ذريته حياة كريمة على هذه الأرض، عكرها معصية الإنسان قتل هذا أخاه، لكن التوحيد والإيمان باقي 10 قرون 1000 سنة إلى أن جاء القوم الذين فيهم بعث نوح فبدأ الشرك، لكن استمرت الرسالات. فمن ثم أرسل الله نوحا، ويقال إن قبله رسل كما في إدريس، هل هو قبل نوح أو لا، لكن أول الرسل نوح، ثم سلسلة الأنبياء. إذن الرسل صادقون مصدقون، أهل السنة والجماعة لا يحيدون عما جاء به الرسل، لأن هي السلسلة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء إذا أطلق في كتاب الله عز وجل قد يراد به أحد معنيين: الشهداء الذين يشهدون في يوم القيامة، وهذا هو القول الراجح في قول الله تبارك وتعالى في آخر الزمر: وجيء بالنبيين والشهداء، كما قال المفسرون أنهم الذين يشهدون، والثاني أن الشهداء هم الذين ماتوا في سبيل الله. نعم يا شيخ. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بدأ شيخ الإسلام تيمية يقرر الأسماء والصفات من خلال الأدلة، وبدأ بالسور والآيات الجامعة، فبدأ بسورة الإخلاص التي هي نسب الرحمن: قل هو الله أحد، الله الصمد، الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس له زوجة، فهو لم يولد وهو أيضا لم يلد، ليس له بنات، ليس له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو الشبيه والنظير. فهذه السورة سبب نزولها كما في بعض الروايات أن المشركين قالوا: انسب لنا ربك يا محمد، من هو، من أبوه؟ فأنزل الله هذه السورة: الله واحد، لم يلد ولم يولد، سبحانه وتعالى. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، قال: من قرأها في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. كما في الرواية الأخرى لما دخل عليهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ففضلها عظيم، وإنما عدلت ثلث القرآن لأن القرآن قسم منه صفات لله، وقسم منه أخبار وقصص الأنبياء، وقسم منه أحكام شرعية. فهذه السورة جمعت صفات الله، جمعت الكمال في صفات الله، فصارت تعدل ثلث القرآن. ثم ذكر آية الكرسي وفضلها عظيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إياك أن تتعلق بالأموات. صح ولا لا؟ حتى الملوك والزعماء والأثرياء يموتون، في كل يوم يموت، ينام، إذا نام غفل، وأيضا هو سيموت ويخرج من هذه الدنيا، لكن توكل على الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا قيام لشيء إلا به سبحانه وتعالى. لا قيام للأنفس ولا للكون ولا للشمس ولا للقمر إلا به سبحانه وتعالى، لا حياة للعباد إلا به، لا تأخذه سنة ولا لكمال حياته. والسنة هي مقدمات النوم والنعاس. ثم قال: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، والكرسي على القول الصحيح وغير العرش، فهناك العرش استوى عليه، وهناك الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. قال: ولا يؤوده حفظهما سبحانه. فحفظ السماوات والأرض لا يثقله، مع العلم أيها الإخوة في الله بأن هذا الكون هائل. هذا الكون كما يقول علماء الفلك فيه ملايين المجرات، وكل مجرة فيها ملايين النجوم، وكل كوكب في مكانه يسبح. من الذي يمسكه؟ من يا أيها الإنسان المغرور المستكبر، أنت لا تستطيع أن تحفظ شيئا. ولهذا جاء في بعض الآثار: الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ماء. هل يمكن أن تعطي إنسان إناء ماء وتقول احمله بيدك احفظه 24 ساعة؟ ما يستطيع، لا بد أن يأتيه النوم فيسقط الإناء. جاء في بعض الآثار أن الله ضرب ذلك لحياته لأحد أنبيائه. من الذي يدبر هذا الكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذا الإنسان المغرور المسكين الضعيف كيف يستكبر؟ وكيف يتخذ إلها من دون الله ويعبد من دون الله؟ ميت في قبره، لا يملك من الأمر شيئا، كيف يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعبد النصارى الذين يدعون الحضارة والمدنية والرقي والتقدم والذكاء، ثم إذا بهم في أسفل سافلين يعبدون البشر، عيسى ابن مريم يعبدونه من دون الله؟ ما هذه العقول؟ إذن الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى الذي هو مالك الملك وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظهما، وهو العلي بجميع أنواع العلو، ومنه علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش العظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم يا شيخ. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: وهو العلي الحكيم. وهو العليم الحكيم. عندكم كذا؟ العليم. عندنا الحكيم الخبير. نعم، يمكن تختلف بعض النصوص. اللي بعد يا شيخ. نعم. وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر نماذج من أسماء الله وصفاته، ونحن لا حاجة لنا إلى أن نطيل في تفصيل كل اسم أو صفة من هذه الصفات، لأن الحديث عنها يطول، وإنما يكفينا تقرير جملة ما ورد. فمن أسماء الله وصفاته التي ذكرها هو الأول، وجاء تفسيره: الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. الظاهر في علوه على العرش استوى، والباطن في دنوه، فهو أقرب إلينا من أنفسنا، وهو بكل شيء عليم. بعدين قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. فهو يسمى بهذه الأسماء ويوصف بها، هو العليم الخبير الحكيم الحي. نثبت له هذه الأسماء، وأيضا نثبت له ما دلت عليه من الصفات. ثم بعد ذلك ذكر الآيات التي تقرر إثبات علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا فيه إثبات علم الله. طيب والخلق؟ قال لك: علمهم ناقص، علمهم قاصر. مهما بلغ الخلق علمه ناقص، لا يعلم كل شيء. وإذا لما يقول كالبر والبحر، شوف البحر الآن، البشر الآن عندهم غواصات، لكن لا يعلمون إلا قليلا، لا يستطيعون أن يحيطوا بما في البحر. وهكذا لما تأتي للأودية، للأشجار، للقطب، أما إذا انتقلت إلى السماء وما فيه من كواكب فمعلوماتهم سطحية. إذن علم الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء، وهو الذي له الكمال سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله سبحانه وتعالى هو الذي علمها. فالحمل بعلم الله، الخلق غير بكل شيء. ونوعية هذا الخلق وهذا المخلوق ومستقبله وصفاته لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال هنا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبهوا، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه صفات لا يوصف بها إلا الله، أي أن المخلوق قد يوصف بالعلم. ماشي؟ هذا المخلوق يوصف بالعلم، لكن علم ناقص. أما أن يوصف مخلوق بأنه بكل شيء عليم فلا، هذا وصف الله. المخلوق له قدرة وعليها مناط التكليف، لكن أن يقال إن المخلوق على كل شيء قدير، لا. إذن ما هي الصفات التي هي من خصائص الربوبية ولا يجوز لمخلوق أن يتصف بها بأي حال من الأحوال؟ نماذج منها: رب العالمين، هذا لا يقال إلا على الله. إله العالمين، هذا لا يقال إلا على الله. بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، هذه لا يجوز أن يوصف بها المخلوق بأي حال من الأحوال. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو سبحانه وتعالى الرزاق وذو القوة وهو المتين القوي سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما سبق. نفي المماثلة وإثبات الصفات. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، ليس في السنن وإنما رواه الحاكم في مستدرك وهو صحيح، لما قرأ هذه الآية وضع إصبعيه على عينه وأذنه لإثبات السمع وليس للتشبيه، إثبات حقيقة أن الله موصوف بصفة السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. وقوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في هذه الآيات إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، والمقصود هنا بالإرادة الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية، فالإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء الله ما اقتتل، إن الله يحكم ما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه كلها الإرادة الكونية، ففيه إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان ثابتتان لله ولا يشتق لله منهما اسم، فليس من أسماء الله المريد مثلا أو الشائي يعني الذي يشاء، هذه ليست من أسماء الله، وإنما من صفات الله المشيئة والإرادة. نعم يا شيخ. وقوله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. في قبلها آية وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، بسم الله الرحمن الرحيم، وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هل مر عليك؟ فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. أيوة أيوة أحسنت وأحسنوا. نعم أحسنت، أكمل يا شيخ. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أحسنت، هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب وتقوم به صفة المحبة. وعند أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب كما قال تعالى يحبهم ويحبونه، خلافا للمعطلة الذين يقول إن الله لا يحب ولا يحب، وجاءوا بتعليل فاسد، قالوا المحبة هي لأجل المناسبة، يعني المحبة بين شخصين لأجل بينهم تناسب، يقول فلان يحب فلان، بينهم تقارب في الطباع أو فيها، وقالوا هذا لا يليق بالله. نقول لا، المتقرر أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، فالمؤمنون يحبون الله ويعبدونه ويطيعونه، بل يخلصون له المحبة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يتبعون رسول الله. ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإثبات المحبة لله عز وجل هي كما يليق بجلاله وعظمته، يثبتها كما يليق بالله عز وجل. أما ما يقوله أهل البدع وغيره إن المحبة رقة وأنها ما أدري إيش وضعف وكذا، المحبة كمال، وإذا كانت قد تكون كمالا للمخلوق فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، كيف وقد أخبرنا عن نفسه أنه يحب المتقين والمحسنين. فعند أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، وعند المعطلة أن الله لا يحب ولا يحب، وعند الأشعرية أن الله يحب ولا يحب، أن الله يحب لكن نفوا عن الله صفة المحبة أن تقوم به. والحق هو ما قاله أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الثابت لله سبحانه وتعالى. تفضل. إذن اقرأ أن ننهي الدرس إن شاء الله. نعم تفضل. وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا فيه إثبات صفة المغفرة والرحمة. الغفور الذي يستر ويغفر الذنب، الودود الذي يتحبب إلى عباده. ولهذا جاء في البخاري في صحيح البخاري وهو الغفور الودود، قال الحبيب، يعني الحبيب. فالله سبحانه يغفر لعبده وأيضا يتودد إلى عباده التوابين ويفرح بتوبتهم. أيضا من صفات الله عز وجل الرحمة، فهو الرحمن وهو الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة، وكذا الرحيم، وبينهما بعض الفروقات. فهو موصوف بأنه الرحمن وهو اسمه قائم به، وبأنه الرحيم، ولهذا يقول الرحمن لازم والرحيم متعدي، وكان بالمؤمنين رحيم. فأهل السنة والجماعة كما في هذه الآيات كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم أرحم الراحمين، وكان بالمؤمنين رحيما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. فإن قال قائل فماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، فأنزل رحمة في الدنيا بها يتراحم الناس، وأبقى 99 رحمة يوم القيامة؟ نقول هذا حق، وهو يدل على قيام صفة الرحمة بالله سبحانه وتعالى. أما أن كون الناس يتراحمون هذه من آثار رحمة الله. إذن الله تقوم به صفة الرحمة، ومن آثار رحمة الله عز وجل الإنعام إلى عباده، الإحسان إليهم، رحمة الخلق بعضهم ببعض، رحمة البهائم بأولادها، هذه كلها من آثار رحمة الله. وهذا لا يتعارض مع قولنا إن الله تقوم به صفة الرحمة كما يليق بجلاله وعظمته، فهي قائمة به، ورحمته وسعت كل شيء. نعم يا شيخ. وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسن، هذه هي صفات الغضب والرضا والمقت، وهو أشد الغضب، والسخط والكره، هذه كلها تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا خبر الله، مثل يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم، وهذا في الصحابة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذا نثبت لله صفة الغضب كما يليق بجلاله وعظمته. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، إذا نثبت لله هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا هنا الغضب، وآسفونا يعني أغضبونا، وهذا غير الأسف الذي هو الحزن. غضبان أسف كما في قصة موسى، يعني حزينا على ما وقع من قبل، لكن قوله آسفون أي أغضبون، فهذا أيضا يثبت لله سبحانه وتعالى. كره الله انبعاثهم فثبطهم عن الجهاد، هذا في المنافقين. إذن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله سبحانه وتعالى يمقت هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون، والمقت هو أشد البغض. فنثبت لله هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا يقول العلماء رحمه الله إن الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس غضبه كغضب المخلوقين ولا رضاه كرضا المخلوقين. فإذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل، وجاءت النصوص مثبتة لله عز وجل مقررة لهذه الصفات، فنحن نسلم بذلك، وهذا هو الكمال. نعم يا شيخ. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا فيه إثبات المجيء والإتيان لله عز وجل. والآية الأخيرة انتبهوا لها، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا ليس فيها تصريح بمجيء الله، لكن في تفسير هذه الآية أن تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة يكون مع إتيان الرب ونزوله لفصل القضاء. والآيات التي قبلها أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك، أو يأتي ربك إذا دكت الأرض دكة وجاء ربك والملك، فهذا كله في إثبات صفة الإتيان والمجيء لله كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا من صفات الفعل لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، لأن الصفات كما سبق تنقسم إلى قسمين، صفات ذات مثل الحياة والعلم، وفي صفات فعل مثل المحبة والغضب والرضا والمجي والإتيان، هذه صفات فعل. إيش معنى صفات فعل؟ أن الله يغضب، يعني عمل عبده الطاعة رضي عنه، عصى غضب عليه، تاب رضي عنه، إذن صفة فعل. كذلك أيضا الله استوى على العرش، صفة فعل. الله يأتي يوم القيامة ويجيء لفصل القضاء، صفة فعل نثبتها لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال، وبين أيضا الصفات الخبرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتونها لله ولا يشبهون الله بخلقه. مجيئه ليس كمجيء المخلوقين، إتيانه لفصل القضاء ليس كإتيان المخلوق، وإنما هو كما يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى ينزل ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة، هذا هو المتقرر والثابت كما جاءت به الأدلة. ولهذا كما في هذه الآيات تتشقق السماء، تنشق، تنزل منها الملائكة، تهبط إلى الأرض، ثم ينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. هذا كله دلت عليه هذه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أدلة صريحة، والحمد لله رب العالمين. أظن نتوقف عند هذا حتى لا نطيل عليكم، ونريد أن نسألكم متى سيكون الدرس القادم؟ هل ترون يكون الظهر؟ لأن عندنا نحن إن شاء الله تعالى في المساء العصر درس، والمغرب والعشاء، وفجر الجمعة إن شاء الله تعالى. لكن السؤال الذي أحب أن أسألكم إياه، هل ترون يصير فيه الظهر درس أو إنه يصعب عليكم؟ ما رأيكم؟ يعني هل نعم؟ يعني هل لا يشق عليكم يكون عندنا درس الظهر؟ في أحد عنده اعتراض أو ها؟ إيه، لأنه يقتصر على الوارد، وعند السجود تقول سبحان ربي الأعلى، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. إيه؟ ها؟ لا بأس، يدعو الله، يعني إذا سبح التسبيحات الأولى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فيزيد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو. ومثله في الركوع يعظم الرب، الركوع هو الذي يعظم فيه الرب، سبحان ربي العظيم سبحان الملك القدوس سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا لا بأس. وإياك ذات الله اللي وراء ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، لكن أكملها ربنا ولك الحمد. هذا قول لبعض الشافعية وبعض الأحناف، أنه على المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد، ففي مذهبهم أنه حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. لكن القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وهو الراجح، أن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، ثم الإمام نفسه يقول ربنا ولك الحمد، لكن المأموم يقتصر على الجواب وهو قوله ربنا ولك الحمد. إذن يكون عندنا درس الظهر إن شاء الله تعالى، ولعلنا ما نطيل، يصير الدرس مثلا يعني 50 دقيقة أو ساعة واحدة فقط، وإن شاء الله نلتقي الظهر، ولعلنا نقطع شرطا في هذه الدروس. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.